قبل أن يعني أن يسقي إبله من ذلك الحوض، وهكذا سرعات قيام الساعة، ثم أنفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم بعد ذلك منادي أخرجوا بعث النار، يقولون من هم؟ وقال من كل 1999 للنار واحد للجنة. وفي ذلك الوقت وقت يعني يشب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.